1031 كنا أخذنا 1030 هذا أوان العلم أن يرفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن اللبيد: أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقرأناه وعلمناه أبنائنا ونساءنا؟ قال: لقد كنت أظن أنك من أفقه المدينة. وذكر له أهل الكتابين وضلالهم، وعندهم كتاب من كتب الله عز وجل. وأتدري أول، يقول عوف، أتدري أول العلم؟ يقول شداد، صدق عوف لما حدث بالحديث، أتدري أول العلم يرفع؟ الخشوع. الخشوع. ثم سلمكم الله. أوان العلم أن يرفع، ذكرنا أنه يعني أنه سيرفع، هذا معنى أوان العلم أن يرفع. ثم عندنا حديث في أبي داود 1031، حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرنا معاوية ابن صالح عن عامر بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إذن قرأ بقدر سورة البقرة، بعد لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا يمر بآية عذاب إلا استعاذ. تهني. ثم قد ركع بقدر قيامه. القدر هنا قد تكون بالمماثلة، وهذا ليس غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن طويل الركوع يكون، لكن أقل من القيام، لكن هنا بقدر يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الجبار الذي قهر كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي واجبرني، اجبرني يعني من جبر الكسر، المصيبة يا رب التي أصابتني خفف وطأها علي وأبدلني، عوضني خيرا منها يا رب. لذلك النكسور إذا لف على ري جبيرة، جبيرة. والملكوت ذي الملكوت، والكبرياء كبرياء ردائي، والعظمة إزاري، من نازعنيها فقد عذبته. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كذلك كان يردد هذا في الركوع وفي السجود. ثم قام فقرأ بآل عمران الركعة الثانية، ثم قرأ سورة سورة، في بعض الروايات السبع الطوال، في بعض الروايات قرأ السبع الطوال. سورة سورة، في ضعف هذا قرأ السبع الطوال، لكن يدل عليه هذا الحديث: ثم قرأ سورة سورة سورة سورة. يتعرضون لمسائل في هذا الحديث، منها ما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار، مسألة ما نقل عن الإمام مالك أنه قال: لا أعرف حدا، لا أعرف حدا لسلمكم الله لذكر التسبيح في السجود، يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى، لا أعلم أحدا يعني يقوله، كان ينكر أن يكون في الركوع ذكر ثابت يلتزم به المصلي فقط لا يزيد عليه. فقال ابن عبد البر دليله إمام مالك دليله حديث أما الركوع فعظموا فيه الرب أطلق، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، أما إيجاب سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم لا يوجد يعني نص يدل على هذا الإيجاب. قل مالك، قل مالك. وقال من الأدلة كذلك ابن عبد البر يقول على أن عدم الوجوب هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ما قالها قال هذا. الذين قالوا أنه لابد لحديث عقبة بن عامر، حديث عقبة وحديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال جعلوها في سجودكم، سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم. فبعضهم قالوا هذا يدل على الوجوب، لكن ابن عبد البر قال الأمر في ذلك واسع، يعني يقصد من جمع بين الأذكار، من اقتصر على سبحان ربي العظيم، من قال هذا الذكر، لأن النصوص سنت ما تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، تدل على أنه اكتفى بهذا. كذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح يدل على إيش؟ الاكتفاء بهذا. النزاع سلمكم الله مسألة أخرى. إذا انتهينا من هذه المسألة واسع، اي نعم، هذا كلام من عبد البر، الامر في ذلك واسع. من اراد التوسع يراجع كذلك باب الدعاء في الركوع في البخاري شرح ابن الرجب، باب الدعاء في الركوع. اي تعرض للمسائل هذه بتوسع، ونقل الاقوال ونقل قول الشافعي في ذلك، وأن الشافعي ذكر هذا القول، ذكر القول بأن الأمر في ذلك واسع. لكن الشيخ بعض العلماء يقول مثلا مرة واحد واجب، إذا ما قال لا يصح الصلاة. أي هذا قول. الآن سيأتينا مسألة ثانية للبخاري في الرجب، باب الدعاء في الركوع للبخاري شرح ابن رجب. ثم سلمكم الله مسألة ثانية، وهي هل يشرع هذا في الفريضة؟ لا يمر بآية رحمة إلا وقف، أم هذا فقط في النافلة؟ النصوص تدل على أنه يقتصر على ذلك في النافلة. قال ابن عثيمين أن النصوص الحديثية إنما دلت أن هذا الوقف وكذا إنما هو في النافلة، لكن قال ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، ما ثبت في النافلة يجوز في الفريضة، يعني ما فعلته في النافلة يجوز أن نفعله في الفريضة. وبعضهم قال لا، الفريضة مبناها على التخفيف والنافلة على التطويل فلا يشرع. على العموم كلام ابن عثيمين منضبط، يعني أن ما هي صلاة نافلة أو فريضة صلاة، لكن الأفضل أن يقتصر على النافلة نقول. لكن ابن رجب ذكر رواية، لما ذكر الحديث ابن رجب قال وأخرج الترمذي نعم أخرج لما قال دعا الله عز وجل نعم وكان سأل الله عز وجل الرحمة عافني و قال وثبت ذلك في الترمذي، قال أنه في المكتوبة، في المكتوبة أي وهدني وعافني واجبرني. قال ثبت ذلك عند الترمذي بسند لين أن ذلك في المكتوبة. ثم قال ابن رجب لكن أورد البيهقي له سند رجاله ثقات البيهقي، وأن قال ذلك في المكتوبة. طيب هذه المسألة إذن، إيش المسألة سلمكم الله؟ هل يغرق النار؟ إحنا خلطنا بين مسألتين، مسألة الرحمة لا يمر بآية رحمة، وبين الركوع. الركوع هذاك مسألة تابعة للمسألة الأولى، الركوع اللي جالس أقرره الآن أنا، انتصار لأن الأمر واسع ما قال ابن رجب. زين، أما هنا فقط نقل بن عثيمين، اللي هو إيش نقل بن عثيمين؟ أن ما كان في النافلة يكون في الفريضة، لكن الأولى إيش؟ أن نقتصر على النافلة. على النافلة. طيب قول ابن رجب، ابن رجب تابع المسألة الأولى. تقرير أنا خلط، تقرير تابع المسألة الأولى. طيب هذه الواقعة التي حصلت لعوف بن مالك وقعت كذلك لحذيفة ابن اليمان، بس كل واحد الحال. إيه عوف لوحده وحذيفة لوحده. حديث عوف صححه مغلطاي وغيره من أهل العلم. مغلطاي في شرح لابن ماجه صحح حديث عوف بن مالك، أما حديث حذيفة ففي الصحيح، وأنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى هممت. من الصحابي الثالث الذي وقع له كذلك قراءة طويلة؟ ابن مسعود. ابن مسعود اللي قال هممت يعني أجلس. أي نعم. لا هممت بعمر سوء. أي نعم. قال ما هو؟ قال أنا أجلس ودعه. أو لكن حديث عوف فيه هذا الزيادة، أن في الركوع ذكر هذا الذكر، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان الله، نقل عن الإمام أحمد أنه ما من سنة حدث بها إلا عمل بها، حتى قرأ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، فذهب واحتجم وأعطى الحجام دينار. فالعمل بالسنن مما يثبتها. لماذا ما نحفظ نحن؟ ما نطبق. مثل هذا الحديث اليوم خدته، لو صليت في قيام الليل سبحان ذي الجبروت والكبرياء والعظمة، الجبروت والملكوت، والملكوت والكبرياء والعظمة، تكرر في الركوع وكذلك تكرر ذلك في السجود. سبحان ربي العظيم. لا، قلنا الأرجح أن يقتصر بهذا. زين الشيخ، هذا حتى في الصلاة الفريضة تقدر تقول إيه إذا كان ما بالطبو. إيه طيب. أيوة. إحنا اعتراضنا على التطويل فقط. خاصة إذا كان إمام. طيب نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.